بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يقول الإمام أبو محمد الحسن بن علي الطبراني رحمه الله في كتابه تحت السنة: والتسليم على عباد الله أجمعين. ما شاء الله. قوله رحمه الله: والتسليم على عباد الله أجمعين، أي هذا أيضا مما عرف به أهل الحق. ومعلوم أن التسليم هو معنى قول القائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كالتسبيح هو قول القائل سبحان الله، والتكبير هو قول القائل الله أكبر، والتهليل هو قول القائل لا إله إلا الله، إلى غير ذلك. وهذا يدل على سلامة صدر أو صدور أهل السنة على الناس، إلا ما استثنى الدليل في أمر التسليم أو البدء بالتسليم، لأن التسليم أصلا هو أولا إظهار لشعار الإسلام، فإنه تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله. السلام اسم من أسماء الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى وصف أهل الجنة بأن بقوله تعالى: تحياتهم يوم يلقونه سلام. فالله سبحانه وتعالى يسلم عليهم، وأهل الجنة فيما بينهم يسلم بعضهم على بعض. وهذه التحية فيها معنى عظيم، معنى السلامة. عندما يقول الإنسان للرجل السلام عليكم، إما أنه يطلب أن السلامة تحل عليه، أو أنه يسلمه من شره ويعلن أنه يعني آمن من جهته. هذه تحية مباركة، تحية تحمل معاني كثيرة من معاني الخير. ولذلك الإنسان إذا قال للرجل السلام عليكم ورحمة الله ثم رجع فقتله، يعتبر هذا من الغدر به، لأن السلام أمان، كأنك تعطيه الأمان وتخبره بأنك سالم ومعافى، ثم بعد ذلك ترجع وتعتدي عليه، هذا يعتبر من الغدر به. حتى على مستوى العامة في بين القبائل، إذا كان الرجل سلم على مجموعة ثم رجع ورماهم أو قتلهم أو سلبهم وأخذ متاعهم أو سيارتهم أو غير ذلك، يعد هذا من المسائل التي تحتاج إلى أحكام مغلظة في حقه. لأنه عندما قال لهم السلام عليكم أمنوا من جهته، ويعني اعتقدوا أنه قد دخل معهم في شيء مثل يعني الصلح أو غير ذلك من المسائل التي يعني ينظر الناس، يأمن الناس بعضهم بعضا يعني من هذه الناحية. على كل حال، أمر التسليم أمر من شعار الدين، فالإنسان يسلم على جميع عباد الله إلا ما استثناه الدليل، كقول عليه الصلاة والسلام: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. وهذا يعني استثناه الدليل. وأما إذا سلموا عليك فيجب أن ترد السلام، إلا إذا قالوا مثلا، ممكن أن تقول وعليكم إذا تأكدت أنهم يحرفون الكلم عن مواضعه، وإلا فعموم قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها يجعلنا نرد السلام على من سلم سلاما صحيحا. حتى قال ابن عباس: لو قال لي فرعون بارك الله فيك لقلت وفيك. هذه تحية، هذا دعاء، هذا الإنسان إذا يعني سلم أحد عليه يرد عليه السلام. ولكن إذا كنت تعلم أن هؤلاء أن اليهود والنصارى يعني لما علم عنهم من تحريف الكلم عن مواضعه إلى غير ذلك، وتخشى أنهم يقولون السلام عليكم كما قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يعني قولوا عليكم، قولوا عليكم، أي ما سلمت به عليك، إن كان حقا فهو عليك، وإن كان بلاء فهو عليك، إن كان خيرا فلك، وإن كان شرا فعليك. وأما من ناحية الإنسان إذا سلم فيسلم سلاما تاما. جاء رجل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال السلام عليكم، قال وعليكم السلام، ثم قال أصاب عشرا. وجاء آخر وقال السلام عليكم ورحمة الله، قال وعليكم السلام ورحمة الله، أصاب عشرين. ثم جاء ثالث وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أصاب ثلاثين. فالأولى عشر حسنات السلام عليكم، الثانية السلام عليكم ورحمة الله عشرون حسنة، الثالثة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثلاثون حسنة. والسنة أن الإنسان يسلم بقوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا يسلم كتسليم اليهود والنصارى الذين يسلمون بالإشارة وبالأكف وبالرؤوس. وهذا أصبح يعني موجودا بكثرة في هذا الزمان، يمر الرجل على الناس وهم جالسون فيقول بيده هكذا كأذناب خيل شمس. هذا تسليم اليهود والنصارى، تسليم أهل الكتاب، أو يقول بيده هكذا لهم، أو يشير مثلا بإصبعه أما بالأكف أو بالإصبع أو بالرأس. هذا كله ليست تحية المسلمين. والآن أصبحت يعني أشياء جديدة، إنسان إذا كان راكبا للسيارة مثلا فيكتفي بأنه يدق مثلا البوري هذا، يعني يعمله هكذا وخلاص، هذا هو السلام. هذا غير صحيح. لكن إذا كنت ترى أن الرجل لا يسمعك لبعد المسافة فقلت له السلام عليكم وقرنت بين الإشارة والتسليم فلا بأس، لأنك لم تقتصر على الإشارة فقط، فحتى تريه، لأنه لا يسمع صوتك، تريه أنك تسلم عليه. لأن بعض الناس يجد في نفسه إذا مررت عليه ولم تسلم عليه، كما أنك تجد في نفسك إذا مر عليك أحد ولم يسلم عليك. ولذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ألقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فإلقاء السلام ليس خاصا بالذين نعرفهم، إنما يكون إلقاء السلام على الناس جميعا، على الناس جميعا. وإن كنا في هذا الزمان للأسف يعني قل هذا جدا في الناس، ممكن تركب القطار أو تركب الباص أو تركب السيارة والناس جالسون أمامك، تطلع وتدخل وتدور لك كرسي تجلس، ما تقول السلام عليكم للجالسين. ممكن تأتي إلى المحطة مثلا أو الفرزة مثلا أو المكان الذي يجتمع الناس فيه ينتظرون السيارة، فكل واحد جالس على مكان، تذهب تبحث عن مكان لك وتجلس حتى ما تسلم على الرجل الذي بجوارك. أما الدخول في الأسواق وترك السلام بالكلية فحدث ولا حرج. وهذا للأسف يعني فيه فقدان لشيء كبير وفائدة عظيمة، هذا فيه ضياع يعني شيء من الإيمان، فيه ضياع للمحبة، فيه ربما ضياع لمكانة عالية في الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام هذا من شعار المسلمين. للأسف أيضا أن بعض المسلمين استبدل هذه التحية بتحية صباح الخير ومساء الخير ومساء سعيد وصباح سعيد وغير ذلك. هذا كله لا تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. لكن إن قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم قلت صبحكم الله بالخير أو غير ذلك لا بأس. أما أن تستبدل يعني تبعد التسليم وتأتي بهذه التحية أو بغيرها فهذا كله ليس من تحية المسلمين. وعلى طلبة العلم أن يحيوا شعار الإسلام وتحية الإسلام ففي ذلك من الخير. أولا السلام على الناس من سلامة الصدر ومن صفاء السرير عليهم. والمرء إذا لقي الناس وسلم على الحاضرين وصافحهم فإنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان فتصافحا تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر، يعني تتحات ذنوبهما كما تتحات الأوراق اليابسة من الشجرة. فالإنسان إذا ما جاء عند الناس سلم عليهم فلا بأس، فمن مشروع في مثل هذا أن يصافحهم. وأما أنه يقول يعني لي منهم وقت قريب يعني 3 أيام 4 أيام أو كما يقول العامة هنا يعني عهد قريب، يعني مثلا يقول لك ما يزال لك عهد أو غير ذلك، كل هذا الشيطان يضحك على الناس، كل هذا يريد الشيطان أن يضيع على الناس الحسنات. صحيح قد يكون في جمع كبير يشق على الناس أن تصافحهم جميعا، صحيح قد يكون الناس في مجلس علمي وفي حديث مهم يعني وأنك إذا مررت دخلت عليهم وسلمت عليهم صافحتهم جميعا وجاء الآخر وصافح وهكذا فإنه يعوقهم عن أمر آخر، فمن الممكن أن تسلم وتكتفي بالتسليم وتجلس في مثل في المكان الذي تجده. أما أن يكون من شأن الرجل أنه إذا جاء على الناس يقول يعني عهد قريب أو سلام تحية أو غير ذلك، هذا كله بارك الله فيكم من تضييع حسنات كثيرة على المسلم. ينبغي لنا معشر طلبة العلم أن نحيي هذه السنة الكريمة في الناس ألا وهي التسليم على عباد الله أجمعين. والتسليم على عباد الله أجمعين إلا ما استثناه الدليل فقول عليه الصلاة والسلام لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. نعم. وقال رحمه الله ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في مسجده من غير عذر فهو مبتدع، والعذر كفارة إذا رفض له بالخروج إلى المسجد أو خوف من سلطان ظالم وما سوى ذلك فلا عذر له. ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة، مر بنا أن صلاة الجمعة والجماعة في المسجد أن هذا واجب، والأدلة على وجوب صلاة الجماعة كثيرة، والأدلة على وجوب صلاة الجمعة آكد، لأن ما جاء من أدلة الوجوب في صلاة الجماعة فهي في حق الجمعة آكد من بقية الصلوات. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام من ترك 3 جمع طبع الله على قلبه، وفي الحديث الآخر من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه أو كتبه من الغافلين كما في صحيح مسلم. فالمرء لا يترك يعني صلاة الجمعة إلا إذا كان معذورا، كأن يكون في سفر، كأن يكون مريضا مرضا يعجزه أو يقعده عن المجيء إلى الجمعة. أما أن يترك 3 جمع فهذا والعياذ بالله على خطر كبير، وأهل النفاق هم الذين كانت تثقل عليهم هذه الصلوات في المساجد، لا سيما صلوات الليل. أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، صلوات الليل كانت أثقل صلاة عليهم ويهربون منها، لأن المساجد ما كان فيه إضاءة، مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام ما كان فيه إضاءة، ففي العشاء إذا اختفوا أو هربوا أو لم يأتوا ما أحد يفقدهم، وكذلك في الفجر. فكانوا ينظرون إلى الصلاة التي فيها الضوء والتي إن غابوا فقدوا وعرفوا يحضرون إليها، والأخرى لا، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، ما يصلون لله عز وجل، إنما هي مراءاة للناس، حتى يعني كانهم يقولوا إحنا دول حضرنا، نحن الآن موجودون. أما صلاة الفجر وصلاة العشاء فهذه فرصة أن يغيبوا فيها لوجود الظلام، وكان مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام ما فيه يعني لا يوقد فيه السراج لا في العشاء ولا في الفجر، فعلى إثر ذلك كانوا يجدون الفرصة للهروب أو يأتون إليها وهم يعني مثقلون بالريب وبالشك والوساوس وأمراض القلوب. القلب إذا كان مريضا فإنه يمرض البدن. كانوا ينظرون إلى صلاة الفجر وصلاة العشاء أثقل ما يكون، كأنك تحمل عليهم التراب أو الحديد. أما الإنسان إذا كان قلبه متعلقا بالصلاة يأتي إليها مسرعا، يأتي إليها نشيطا. كم في صلاة الجماعة يا أخوان من خير، كم في حضور المساجد من خير. لو أن صلاة الجماعة ليست واجبة لخربت المساجد وهدمت وضاعت المساجد. أولا في صلاة الجماعة، أولا صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد ب27 درجة، فضل صلاة الجماعة، وذلك لأنك في الجماعة أولا في طريقك إلى بيت الله، فأنت ما تمشي خطوة إلا يعني ترتفع درجة، تكتب لك حسنة، تحط عنك خطيئة، وأنت في طريقك تسلم على الناس وتأمر معروف وتنهى عن المنكر. ثم إذا جئت المسجد أدعية معروفة لمن دخل المسجد، ثم تصلي ركعتين إن كان في غير وقت صلاة في مثلا تحية المسجد، ثم تجلس تقرأ القرآن، أو إن كنت في صلاة صليت مثلا نافلة وجلست تنتظر الصلاة، ولا يزال المرء في صلاة ما انتظر الصلاة. ثم عندما تسمع الأذان هذا الإيمان، الأذان يدخل في قلبك الإيمان. البلاد التي لا يؤذن فيها تجد قلبك يموت شيئا فشيئا، تجد قلبك يتأثر جدا حتى يكاد يذبل الإيمان وتطفو، يعني يطفو نوره من قلبك، ينطفئ نوره من قلبك. فالمساجد هذه عندما تسمع المؤذن وهو يقول مثلا الله أكبر الله أكبر، هذا يضخ الإيمان في قلبك. المؤذن يؤذن لمن؟ إذا كان الناس إن شاءوا جاءوا وإن شاءوا ما جاءوا، وإذا كان الأمر متروكا لهم يؤذن لمن؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح. وكذلك أيضا ما في حضور المساجد من ذكر الله عز وجل، من استماع المواعظ، من الصلاة واركعوا مع الراكعين، مساواة الصفوف، رص القدم بالقدم، وما فيه من التراحم والتلاحم، وما فيه من يعني السجود سويا، وما فيه إحياء شعار هذا الدين الذي هو فيه يعني تآلف وتناسق وانسجام على هيئة واحدة، وإمام ومأموم. أتعرفون أن كثيرا من الناس في أوروبا يسلمون عندما يرون صلاة المسلمين في الحرم، وأن هذه الألوف المؤلفة تصلي وراء إمام واحد بهذا النظام وهذا الترتيب وهذا الجمال وهذه الآية، كثير من الناس تسلم على هذا ويدخلون في الدين ويخرجون من الكفر الإسلام بسبب هذا الأمر. كذلك أيضا إذا جئت إلى المساجد فإنك تذكر الله عز وجل وتنتظر الصلاة، وتجلس مثلا تسمع موعظة حسنة، أو تقول مثلا فلان وين هو موجود لعله مريض، إلى غير ذلك تذهب تزوره، أو تسمع خبرا مثلا فلان مات من المسلمين تذهب تحضر جنازته أو تصلي عليه أو غير ذلك. يعني لا، المساجد هي باب الخير في الناس، والأطفال الصغار ينشأون على أنهم يرون آباءهم إذا أذن المؤذن ينحدرون من كل مكان ويأتون من كل جهة إلى المسجد، فيكون هذا المنظر عالقا في أذهان الأطفال الصغار، إذا كبروا فعلوا مثل ما فعل آباؤهم. ولذلك البلاد التي ما فيها مساجد وما فيها نداء وما فيها من يؤذن ويصلي، تجد الواحد كبيرا في السن ولا يصلي، أنا أذكر يعني منطقة ذهبت إليها، كنت في بخصوص مسائل قبلية قتل وقتال، ورحت من أجل أطلب الصلح بين قبيلتين، وكان ذلك في يوم جمعة. وذهبنا وقد اقتربت صلاة الجمعة والناس غير موجودين، نظرت في المسجد فرأيت مسجدا يعني كله تراب وكله والعنكبوت عليه وعلى أبوابه وعلى طياقه، مش هذول الناس ما يصلون؟ هؤلاء الناس ما يجون هنا يصلوا أو كيف؟ ثم يعني قلنا أين الناس؟ أين يعني أهل هذه القرية؟ قالوا هم ذلك في البلاد يعملون، يعني في الزراعة يشتغلون. طيب الآن قد اقترب وقت الجمعة، متى سيأتون؟ فقال إيش جمعة؟ ما نصلي الجمعة. عجيب، ما صلوا الجمعة؟ قال نعم. فأرسلت السيارة مع بعض الإخوة يجمعونهم من البلاد، يجمعونهم من الأراضي. قالوا اليوم عندنا ضيوف، وفي جاءوا من شان في ضيوف وفي عرب يعني أغراب جاءوا، مش جاءوا من أجل يعني الصلاة أو غير ذلك، ولكن قلنا لهم نصلي صلي الجمعة وبعدين تخبرونا وتعرفوا إيش إحنا جينا له. فدخلوا، دخلت وقمت أخطب فيهم الجمعة، مجموعة من الشيبان جالسين وبقية الشباب في الخارج، وهم كبار شباب متزوجين رجال، وهذا يعني مشغول يعني في عمل وهذا في عمل، وينظر لحد، ينظر لنا من الطاقة، حد ينظر لنا من الباب، حد ينظر لنا من كذا، شيء غريب عليهم، شيء غريب عليه. وهؤلاء الشيبان الذين جلسنا أخطب فيهم، خرج الواحد منهم الحق هذا حق البرتقال وكذا وكذا، ويقول بكذا وتنشك، وأنا قايم أخطب فيهم، لا عندهم تصور لهذا الشيء. فالبيئة التي يكون فيها الأذان، فيها المساجد المكرمة يعني فيها، يعني فيها البخور، فيها الطيب، فيها الجمال، فيها الإضاءة، فيها الأشياء هذه، يخرج الأطفال الصغار يربون على حب المساجد والسير نحوها. ومن هنا كانت صلاة الجماعة إحياء لأشياء كثيرة جدا في نفوس الناس. أنا ذهبت إلى بريطانيا، جلست تقريبا 17 يوما هناك، ما كنا نسمع الأذان، ما فيش مساجد يعني إلا مسجد أو مسجدين في لندن يعني تسمع الأذان فيها، لكن بعيدا من المكان الذي أنا كنت نازلا فيه، يعني كنت أشعر بغاية من القلق، وقلبي يعني يكاد يعني أعوذ بالله يجف، وقسوة ما وجدتها في نفسي من قبل. ليش؟ فلما جيت كنا في الطائرة، نزلنا في الأردن، كنا في يعني في لزيارة لشيخنا الألباني رحمة الله عليه، لما سمعت الأذان شيء عجيب جدا رأيت فيه يعني أنسا في نفسي، شيء عجيب جدا وشعور آخر. فنحن نسأل الله ألا يحرمنا من المساجد، ولا يحرمنا من بيوت الله هذه، ولا يحرمنا من سماع الأذان، هذا خير كبير جدا وشعار للمسلمين. ولولا أن هذا الأمر من شعائر الإسلام لما جاز لولي الأمر إذا اجتمعت قرية على ترك الأذان أن يحاربهم، لو اجتمعت قرية على أنها لا تؤذن حاربهم الإمام حتى يؤذنوا، هذا شعار الدين لابد منه. ثم يؤذن لماذا؟ يؤذن ثم بعد ذلك يعني يأخذ ينزل من المسجد يروح بيته يصلي في بيته، لا، يؤذن الناس يأتون للصلاة. فصلاة الجمعة والجماعة هذا من الخير العظيم، وأهل السنة ولله الحمد مساجدهم عامرة. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. هؤلاء هم أهل العمارة الذين عمروا بيوت الله. أما أهل البدع الأخرى الذين ما يعمرون هذه المساجد، الرافضة الذين يقولون ما نصلي الجمعة إلا إذا طلع، إلا إذا خرج الإمام القائم بأمر أهل البيت، إلا إذا جاء المهدي، ما نصلي الجمعة؟ قرون متطاولة، مئات السنين، أكثر من 1200 سنة ما بصلوش الجمعة. فهذه مصيبة كبرى. فأهل السنة لله الحمد هم أهل الإسلام، هم أهل شعائر الدين، هم أهل المساجد، هم أهل عمارة بيوت الله سبحانه وتعالى، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وأقام الصلاة وأتاء الزكاة. هذه المحامد وهذه المكارم هي الأهل السنة، لأن هم الذين بفضل الله مساجدهم عامرة. وقوله ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع، تكلم بهذا على الرافضة الذين ما يصلون الجمعة والجماعة إلا إذا خرج الإمام أو المهدي، الخوارج الذين يكفرون المسلمين ولا يذهبون يصلون معهم، أهل البدع الذين اشتغلوا بالقيل والقال، ضلال المرجئة الذين يرون أصلا أن المرء كامل إيمان حتى وإن ما صلى، إلى غير ذلك. قال إذا تركوها من غير عذر فهم مبتدعة. والعذر كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد. وقوله كمرض هذا على سبيل المثال، يعني ليس العذر خاصا بالمرض، أيضا المطر الشديد عذر، الرياح الشديدة عذر، البرد الشديد عذر، كل هذه الأشياء التي يعني يجد الإنسان فيها المشقة وتكون مشقة بالغة عليه، هذا من العذر. ولذلك شرع النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الحالات أن يقول المؤذن صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، وهذا أيضا من سماحة هذا الدين. بينما أن هذا الدين يأمر بإحياء الشعائر أيضا يراعي النفوس، وإذا كان هناك ثم مشقة شديدة عليهم فإنه ينفس عليهم ويقول صلوا في رحالكم. ففي عزيمة وفي رخصة وفيه يعني بفضل الله سبحانه وتعالى نفس في هذا الدين ومراعاة للنفس البشرية وما تحتاج إليه، لأنه دين الله سبحانه وتعالى. قال كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد، يعني قول لا طاقة له ما يشترط أنه يكون لا طاقة له، ولكن أن يكون يعني المرض هذا يعني يشق عليه مشقة بالغة في الخروج، أو أن مرضه يزيد بالخروج. أما كلمة لا طاقة له يعني غير مستطيع بالكلية، مو شرط أن يكون وصل إلى هذا الحد، ولكن إما أن يكون قد مرض مرضا يزداد بالخروج أو يلحق به مشقة يعني بالغة، مشقة زائدة على ما اعتاده، يعني من بخلاف المشقة المحتملة. كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد أو خوف من سلطان ظالم، أو خوف من سلطان ظالم، يعني يكون هذا السلطان يعني يريد أن يقبض على هذا الرجل ظلما وعدوانا ليس بواجه حق، فإذا خرج يصلي في هذا المسجد فإنه يعني يأتي زبانيته ويأخذونه إليه، فهو في مثل هذه الحالة لا يخرج، لكن لا يستمر على هذا، ممكن يبتعد عن هذه القرية بالكلية، يبتعد عن المكان الذي يكون للسلطان فيه يعني قوة يعني شديدة يستطيع أن يأتي به، حتى لا يضيع الجماعة بقية عمره، أو ينتظر حتى يموت هذا السلطان. لا، ممكن أن يعني يبتعد من المكان الذي يكون هذا السلطان يعني يأمن من شر هذا السلطان فيه. قال وما سوى ذلك فلا عذر له، وما سوى ذلك فلا عذر له، يعني إما يعني كما ذكرت إما خوف وإما مرض وإما مطر شديد وإما رياح شديدة أيضا، كذلك أيضا البرد الشديد إلى غير ذلك، هذا كله بإذن الله عز وجل من الأعذار التي يجوز للرجل أن يترك الجماعة أو الخروج إلى المسجد في ذلك. وهو في هذه الحالة يكتب له أجر هذه الصلاة في جماعة، لأن الإنسان إذا عرف من شأنه الحفاظ على الخير وأصابه مرض أو سفر فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له أجره مقيما صحيحا، وهذا من فضل الله عز وجل. إذا كنت ممن عرف بتعظيم الجماعة وأصابك شيء حال بينك وبينها فأنت يكتب لك بإذن الله أجرها، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى عليك. نعم بارك الله فيك، تفضل. وقال رحمه الله: من صلى الشهرين فلم يعتد به فلا صلاة له. يعني الإمام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا جلس فاجلسوا، وإذا صلى جلوسا جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. طيب يعني تصلي وراء إمام ثم لا تقتدي به، إيش الفائدة من صلاتك؟ سواء كنت لا تقتدي به بالتقدم عليه أو بالتأخر المفرط، يعني مثلا كان تتقدم عليه ترفع قبل ما الإمام يرفع، وتسجد والإمام يقول سمع الله الحمد وأنت تسجد، أو الإمام يعني إذا تأخرت عنه مثلا الإمام يقول مثلا الإمام يسجد وأنت لازلت راكعا، الإمام يسجد وأنت لازلت راكعا، لما جعل الإمام ليتم به. فإذا ما قمت أنت مع الإمام ما فائدة صلاتك في جماعة؟ لا شك أن من فعل ذلك عامدا متعمدا يكون فاسقا عاصيا، لأنه مأمور أن يتابع إمامه، مأمور أن يتابع إمامه. لكن بعض طلبة العلم يعني يقول أنا في أثناء السجود يعني يحلو لي كثرة الدعاء، والإمام هذا يقوم يعني ما يعطيني الفرصة يعني أنتهي من أدعيتي. طيب فيجلس أو يبقى ساجدا يدعو ويطيل في الدعاء، والإمام قال الله أكبر وجلس وكاد أن يسجد مرة ثانية أو رفع وهو مثلا في نصف الفاتحة وهو لا زال ساجدا، إيش فيه؟ قال أنا يعني ما انتهيت من الدعاء، أو وجدت يعني قلبي انشرح أو غير ذلك. هذه من نزغات الشياطين، لا تفعل هذا، أنت مطالب بأن أن تتابع إمامك. وكما يقول أهل العلم: وصلاة المأموم مقدورة بصلاة الإمام، مقدورة بصلاة الإمام. يعني لو فرضنا أن الإمام سجد مدة معينة فغالبا يكون سجود المأموم كذلك. مش الإمام مثلا يسجد مقدار ثلاث تسبيحات أو أربع أو خمس تسبيحات وأنت تجلس تقول مثلا يعني 50-60 تسبيحة ثم الأدعية بعد ذلك إلى غير ذلك؟ لا، إذا كنت وحدك تفعل هذا، وبعض الناس الشيطان يستهويها، إذا كانوا وحدهم ما يفعلون هذا، وإذا كانوا في الجماعة يفعلون هذا، هذا خلاف الهدي. من صلى خلف إمام فلم يقتدي به فلا صلاة له. قوله فلم يقتدي به سواء بالتقديم أو بالتأخير، وبعض أهل العلم يقول فلم يقتدي به بمعنى أنه يتظاهر أنه يصلي مع الناس، وإلا في الحقيقة هو لا ينوي الاقتداء بالإمام، كالرافضة عندما يصلون مع المسلمين، أو بعض الشباب الذين ابتلوا بتكفير المسلمين. فإذا أقيمت الصلاة يستحي أن يجلس أو يخرج فيقوم يصلي، لكن ينوي الانفراد، لكن ينوي الانفراد. هذا أيضا قول من صلى خلف إمام فلم يقتدي به. هل هذه السورة يعني مقصودة عند المؤلف؟ قد لا تكون مقصودة عند المؤلف، لكن هي أيضا يعني تقع وموجودة، صلى الله السلامة. قوله فلا صلاة له، الذي يصلي في صلاة الجماعة لا شك أنه بهذه الصورة الذي يخالف فيها إمامه لا صلاة له ويكون فاسقا، بل ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي يرفع رأسه قبل إمامه أما يخشى أن يحول الله صورته صورة إيش؟ حمار، أو رأسه رأس حمار. فهذا إن دل فإنما يدل على تحريم ما في هذا الفعل، هذا التشبيه يدل على التحريم، لا يدل على أنه ترك الأولى، لا، بل إذا يعني كونه يهدد بأن تحول صورته صورة حمار هذا دليل على تحريم فعله. وذكر الحمار هنا لأن الحمار معروف بالغباء والبلادة، ليش؟ وهذا أيضا في غباء وبلادة، هو بيسبق الإمام ويطلع وينزل ويسبق الإمام، وفي الأخير ينتظر لما الإمام يقول السلام عليكم يسلم وراءه، ولو أنه سيسرع ويسلم قبل الإمام ويخرج خلينا يقول أنا أسرعت على أساس أنا مستعجل، لكن يسرع ولا يقتدي مع الإمام، ثم بعد ذلك ينتظر حتى إذا قال الإمام السلام عليكم قال السلام عليكم. هنا ظهرت البلادة وظهر الغباء، لأنه باق إذا كنت باقيا فاقتدي بإمامك، كنت بقيم فاقتدي بإمامك. نعم. قال رحمه الله: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الهدي والإحسان والقول بلا سيف. مر بنا الكلام قبل يعني قليل عن الأمر معروف والنهي عن المنكر، وأن هذا واجب من الواجبات العظيمة في الدين، وأصل شهير عند أمة الإسلام، وكذلك أيضا شعار من شعائر الصادقين المخلصين في هذا الدين، أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لأن الإنسان لا يقول نفسي نفسي، ولا يقول ما علي من الناس يضلون أو يهتدون، هذا ما يهمني، أنا يهمني نفسي. لا بد أن يأمر معروف وينهى عن المنكر، لا بد أن يأمر معروف وينهى عن المنكر، وإلا كان من الهالكين إذا كان يستطيع ذلك وترك. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه. قوله صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع، كيف نعرف أنه لم يستطع؟ المقياس في معرفة عدم الاستطاعة أنه إذا غير المنكر وكان سيأتي بشر أكبر فهذا لا يستطيع. أما إذا كان سيغير المنكر ولا يأتي بشر أكبر فهو مستطيع. قد يجد في سبيل ذلك مشقة، قد يجد في سبيل ذلك عنة، أو يسمع كلمة أو غير ذلك، لكن في الأخير يتغير المنكر، يصبر فيما جاء: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. لابد من هذا. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا، دائما من أمر بالحق، من أمر بالمعروف، لابد أن يناله شيء، ولكن أمرنا بالصبر والتحمل. لكن إذا كان ينال الإنسان شيء يعني فوق طاقته، أو يعني يبلغ به مبلغا كبيرا من العنت، فهو في هذه الحالة في حل من أمره، إن أمر ونهى فهو العزيمة، وإن ترك فهو مرخص له في ذلك. الأمر معروف والنهي عن المنكر كما ذكرنا في الدرس السابق هما السبيل لتصفية المجتمع وتنقيته من شوائب المصائب والشركيات والبدع والضلالات الجالبة لسخط الله، الماحقة للبركة، المزيلة للهيبة والقوة والشوكة. فالأمر معروف والنهي عن المنكر هذا هو يعني هو باب التصفية والتنقية للمجتمع، والغربلة للمجتمع لما فيه من أدوات الهدم، وما فيه من آلات والعياذ بالله الانهيار والفناء. لأن المجتمع الصافي مجتمع متلاحم، ومجتمع قوي، ومجتمع له هيبته، ومجتمع له شأنه. وأما المجتمع الذي هو فيه المقالات الخبيثة والآراء الباطلة، أهله مهددون بأن يقتل بعضهم بعضا، لأن هؤلاء المرضى هم الذين يأتون ويجلبون الأعداء إلى بلاد الإسلام، هم يجلبون الأعداء إلى بلاد الإسلام. وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أهل البدع يعملون في داخل المسلمين ما لا يفعله أهل الشرك. أهل الشرك إذا جاءوا يضرون من الأطراف، لأنهم إذا جاءوا أول ما يدخلوا بلاد الإسلام يدخلون من الطرف، من الثغور، فيتصدى لهم الذين هم في الطرف، فالضرر غالبا يكون في هذا الطرف بخلاف بقية الدولة. أما أهل البدع هم في وسط الدولة، وهم في مفاصلها، وهم في مساجدها، وهم في دور القضاء فيها، وهم في دواوين الملك، وهم في مواقع الحسبة، مواقع الأمر والنهي، وهم في مواقع يعني التخطيط للدولة إلى غير ذلك، فضررهم أكبر بكثير من هذه الناحية. فالأمر معروف والنهي عن المنكر هو الذي يصفي المجتمع من هذه الأمراض، هو الذي يصفي المجتمع من هذه الأمراض. قال: والأمر معروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب. بدأ بالأعلى، ثم شيئا فشيئا انتقل إلى الذي يليه، ثم الذي يليه، اليد واللسان والقلب. وذكرنا أن اليد إنما تكون لمن له ولاية عامة أو خاصة، وتكون للرجل في أهل بيته، كذلك أيضا تكون للمعلم في تلامذته ولمن له يعني قدرة على أن يعني يغير بلا مفسدة. كذلك تكون للرجل المهيب العظيم الذي له مكانة في النفوس كما ذكرنا عن شيخ الإسلام ابن تيمية الذي كان يغير بيده فيكسر أو يقطع أوتار يعني الآلات اللهو ويكسر الطبول والدفوف إلى غير ذلك، ولا ينكر عليه أحد لأن له مكانة عند العامة، وكذلك أيضا له مكانة عند الولاة. فإذا وجد من يقوم بذلك لا سيما إذا ضعف ولي الأمر وكان عاجزا، ففي هذه الحالة يقوم بجزء من الدين وما لا يدرك كله لا يترك جله، يقوم بجزء من الدين وما لا يترك يعني يدرك كله لا يترك جله. أما اللسان فهو أيضا الدرجة الثانية، فهذا يكون أكثر ما يكون للعلماء ولطلاب العلم ولمن عندهم معرفة بأن هذا معروف وهذا منكر، لأنه يشترط في الآمر والناهي أولا أن يكون عالما بما يأمر وينهى، اشترط أن يكون عالما. أما إذا كان جاهلا ربما يأمر بالمنكر وينهى المعروف، أما إذا كان زائغا مبتدعا يأمر بالبدع وينهى عن السنن. أول شرط أن يكون عالما بما يأمر وينهى. الشرط الثاني أن يكون رفيقا فيما يأمر وينهى، أن يكون عنده رفق، فالرفق ما قال شان إلا زانة وما فرق شان إلا شانة. أما أن يكون عالما لكنه عنده زعارة وعنده شدة وعنده أسلوب خشن، أقل أحوال أن الناس لا يستجيبون له، إن لم يحدث فتنة فعلى أقل أحوال الناس لا يستجيبون له، وإن استحيوا منه أمامه فإنه بعد ما يمشي فقلوبهم منكرة لهذا الرجل ولما قال. فلابد أن يكون عليما، أيضا لابد أن يكون حليما، لابد أن يكون رفيقا، لابد أن يكون رفيقا في الأمر والنهي. والأمر معروف النهي عن المنكر باليد واللسان والقلب، والقلب هو آخر الدرجات التي ليس وراءها من الإيمان حبة خردل. وتغيير المنكر بالقلب معناه أنك تكره بقلبك وتقوم من المجلس، تقوم من المجلس الذي فيه منكر. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنه حتى يخوضوا في حديث غير، سعد منهم. اللهم إلا إن كنت ترجو ببقائك تغيير منكر عاجلا أو آجلا فهذا أمر آخر، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن مقارنة الأتقياء للفجار تكون في حالتين: حالة الإكراه عندما يكرهونه بالمقارنة أن يخالطهم، حالة ثانية أن يكون يعني أن يأمل أن يغير فيهم أو أن يقلل من شرهم إلى غير ذلك. على كل حال تغيير منكر باليد واللسان والقلب بلا سيف، وقوله بلا سيف خلافا لأهل البدع الخوارج المعتزلة الذين يرون الخروج على ولي الأمر بالسيف لأدنى شيء يرونه منه، ويعني لاعتقادهم أنه كافر أو فاسق ولكنه مخلد في النار أو غير ذلك. وفي الحقيقة أن هذا ليس خاصا بالخوارج والمعتزلة، فأكثر أهل البدع هم يشهرون السيف على الحكام الظلمة إذا خالفوهم في شيء، وهذا كلام للبربهاري وغيره، لأن أهل البدع يعني يشهرون السيف على يعني الحكام الظلمة. فأما أهل السنة يرون السمع والطاعة والصبر، فعلما أن الإنكار عليه باليد يؤدي إلى مفسدة أكبر، وأما إذا أمكن تغيير شره بلا مفسدة أكبر فقد سبق أن فصلنا القول في هذه المسألة، وأن هذا قول جماعة كثيرة من أهل العلم إذا أمنت المفسدة وكان تغييره تغيير شره بإذن الله عز وجل يعني متيقنا أو راجحا بلا مفسدة أصلا أو بمفسدة قليلة، ويكون ذلك بتقدير أهل العلم. هذه المسألة قد سبق أن فصلناها، فصلنا القول فيها بما يغني عن الإعادة أو الإطالة فيها في هذا المقام. تفضل. فقال رحمه الله: والمستور من المسلمين ماذا تظهر له به. الآن يتكلم عن المستور، والمستور عند العلماء يذكر في حالتين. يقال عن الذي لم يعرف حاله، عن الذي لم يعرف حاله، الذي هو فرع عن المخالطة، معرفة الحال بعد المخالطة. وإن علم في الجملة أنه من جملة المسلمين، يصلي مع المسلمين، يصوم معهم، يحج معهم، إن علم في الجملة. وبعض العلماء يطلق المستور على من حسنت سيرته واستقامت طريقته، بمعنى العدل عند غيره، بمعنى العدل عند غيره. فهذا موجود، وهذا موجود من استعمال أهل العلم. فالآن الإمام البربهان رحمه الله يقول: والمستور من المسلمين من لم تظهر له ريبة، يعني معناها لم يظهر منه فسوق أو بدع وغير ذلك من الأمور التي تجعلنا نرتاب منه، بمعنى أن له عدالة ظاهرة. والعلماء يرون في الأصل في المسلمين، الأصل في المسلمين العدالة، لكن عندنا عدالة في الحديث والنقل وأخذ العلم، وعدالة في الحقوق والأموال وغير ذلك، وعدالة عامة باعتبار يعني جعل الرجل من المسلمين. والأصل في المسلم الذي لم يعرف عنه معصية أنه عدل، ففي عدالة عامة وفي عدالة خاصة، في عدالة عامة التي تجري على جميع المسلمين الذين أنت تراهم ولا ترى يعني فيهم ما يجعلك ترتاب منهم، هذه عدالة عامة. لكن لو جاء هذا الرجل يريد أن يتزوج ابنتك، ذهب تسأل عنه، ما اكتفيت بالعدالة العامة هذه. لو جاء هذا الرجل يريد أن يقترض منك مالا، رحت تسأل عنه. لو جاء يريد أن أتشارك معك في تجارة، ذهب تسأل عنه، ما اكتفيت بالعدالة العامة. إذن في عدالة عامة وفي عدالة خاصة. العدالة الخاصة هذه ما تعرف إلا بالمخالطة. ولذلك لما جاء رجل وشهد عند عمر شهادة، فقال وعمر لا يعرفه، قال: من يزكي هذا الرجل؟ فقال: رجل أنا. فقال: هل أنت جاره تعرف مدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: هل تعاملت معه بالدرهم والدينار من أجل أن تعرف يعني هل هو وفي أو أم لا؟ قال: لا. قال: هل سافرت معه؟ فإن السفر يسفر عن معادن الناس، لأن السفر قطعة من العذاب. والإنسان إذا يعني ضيق في أمره تظهر حقيقته، أما في حالة السعة يستطيع أن يكتم كثيرا ويكظم ويقهر كثيرا من صفات السوء التي عنده، بخلاف مواطن الشدائد. هل سافرت معه؟ قال: لا. قال: اجلس فلا أراك تعرفه، لعلك رأيته في المسجد يرفع رأسه ويخفضها. إذن مع إقرار بأنه رآه في المسجد يصلي، ومع ذلك طلب من يشهد له، من يزكي هذا الرجل. ففي تزكية يحتاج إليها في نقل العلم، في الحقوق، حقوق الناس، وعدالة خاصة بهذا الباب الذي لا تكون إلا يعني بخبرة ومخالطة. العدالة التي يطلبها المحدثون أدق وأخص من العدالة التي تطلب في الشهادة. يعني عندنا حتى يعني في القسم الخاص، في خاص الخاص لعدالة النقلة. عدالة النقلة يعني يرى في الناقل أو يطلب في الناقل من الشروط ما لا تكاد يعني تطلب في الشاهد. بخلاف العدالة العامة التي هي من جميع أو من عموم جميع المسلمين. فالمسلم المستور من المسلمين الذي لم تظهر منه ريبة فهذا في حكم المستور الذي تجري عليه الأحكام العامة وتأنس إليه وتحسن به الظن، هذا معناه مستور، فعمله بالحسنة لا تسوء الظن به ولا تعمله بارتياب وخوف، لا الأصل أنك تتعامل معه في الأمور العامة، السلام عليكم وعليكم السلام، تتحدث معه ويتحدث معك وتأخذ وتعطي معه، هذا كله بدون سوء ظن به، بدون سوء ظن به. هذا بخلاف من ظهرت منه ريبة أو من كان يشك فيه بريبة أو بلغك عنه شيء سابق أو غير ذلك، فلا بد أن تستثبت الأمر. نعم. وقال رحمه الله: وكل علم ادعاه العباد من علم الباطل المدرك الكتاب والسنة فهو بدعة، فهو بدعة ضلالة، ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه. هو العلم قال الله قال رسوله، العلم هو كتاب الله سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، العلم هو ما كان بالدليل والأثر، العلم ما كان مأخوذا من الوحي، هذا هو العلم، هذا هو العلم. وكما يقول ابن القيم رحمه الله: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. فالشفاء والعلم والهداية والبيان والذكر كل هذا مأخوذ من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة لهذا الشيء وفقط. أما من يدعي علم الباطن أن هذا النص أو هذه الكلمة أنتم تفهمونها بشيء وهي لها معنى آخر، ويفسر للكلمة ظاهر ويقول الكلمة ظاهر وباطن، وأنتم أهل الظاهر وما نحن أهل الباطن، وأنتم أهل الشريعة ونحن أهل الحقيقة، كما يفعل مثلا غلاة الصوفية ويبيحون لأنفسهم أن يقعوا في المحرمات بحجة أنهم يعني يعرفون حقيقة الدين ورفعت عنهم التكاليف إلى غير ذلك، فهذا كلام باطل ومروق من الدين. ومن كان يرى في هذه الأمة أنه يجوز له أن يخرج عن حكم محمد عليه الصلاة والسلام كما جاز للخضر أن يخرج عن حكم موسى فهو كافر بالله العظيم، ما يجوز لأحد أن يعني تسوي له نفسه أو تحدثه نفسه أنه يجوز له أن يخرج عما عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. قد يقع في الإثم، قد يقع في المعصية، لكن يعترف أنه أخطأ، بخلاف الذي يرى لنفسه الجواز بأنه غير مخاطب بالشريعة، كما أن الخضر لم يكن مخاطبا بما عليه موسى، قال أنت على علم من عند الله وأنا على علم من عند الله، يعني أنت لا تخاطب بما أنا عليه ولا أنا لا أخاطب بما أنت عليه. وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، الخضر في قومه وموسى في قومه، فمن يعني سوغ النفس هذا فهو ليس بمسلم. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. يقول: وكل علم ادعاه العباد من علم الباطن. علم الباطن هذا عرف عند الباطنية من الإسماعيلية والدروز والنصيرية والعلوية والباطنية عفوا والروافض، غلاة الروافض والزنادقة، هؤلاء الذين عندهم تفسير لكل شيء في القرآن على خلاف ما نعرف نحن. الصلاة هي الدعاء، يعني ممكن تدعو فقط ما تقومش تصلي، في خمس صلوات. طيب الزكاة طهارة النفس، طهر نفسك فقط. طيب الصيام الحفاظ على أسرار الطائفة، الصيام عندهم معناه أنك تحافظ على أسرار الطائفة، لا تفشي سر الطائفة، هذا هو الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هذا هو الصيام، هذا هو الحفاظ على سر الطائفة. طيب الحج هو الذهاب إلى مشايخهم وأئمة طريقتهم، هذا تبديل للدين، هذا دين آخر، هذا ليس بدعة فقط، هذا يعني انسلاخ من الدين، هذا الذي العلم الباطني هذا انسلاخ من الدين. الرافضة عندهم يعني لكل شيء من هذه الأشياء يعني كل آية. هم يقول لك القرآن أصلا هو نزل في علي وفاطمة والحسن والحسين. كل القرآن هذا كله سيفسر لك بالعلي والحسين بالحسن والحسين وعلي وفاطمة رضي الله عنهم جميعا، سيفسركم القرآن كله كذلك. إن قلت لا يقول أقيموا الصلاة يعني حافظوا على يعني عهد علي، آتوا الزكاة قال لك وهكذا. فهذه مصيبة كبرى. هذا طبعا ما يسمى يعني مجرد أنه يعني بدعة أو مروق أو غير ذلك، هذا انسلاخ من الدين بالكلية، وصاحبه ليس بمسلم ولا بمعذور لأنه ما دخل أصلا في الإسلام. وكل علم ادعاه العباد من علم الباطل لم يوجد في الكتاب وفي السنة فهو بدعة وضلالة، هذا شرك أكبر، بل هو شرك أكبر، إلا أن يكون المراد البدعة هنا بدعة مكفرة. ولا ينبغي لأحد أن يعمل له هكذا، أن يعمل له ولا به، أنا عندي له، ولا يدعو إليه. قول ولا ينبغي يعني في الشائع في زماننا هذا كلمة لا ينبغي بمعنى أن هذا خلاف الأولى، لا يعني لا ينبغي عند السلف الأوائل بمعنى الحرام، بمعنى لا يجوز، بمعنى لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الحسن مد يده على تمر من تمر الصدقة قال له كخ كخ، إن هذه لا تنبغي لآل محمد، إن هذه لا تنبغي لآل محمد. فلا قول هنا لا ينبغي، ليس هذا بارك الله فيكم على يعني الباب المشهور في هذا الزمان، بل أشهر من ذلك قوله سبحانه وتعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، يعني وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا يعني خلاف الأولى، لا هذا قول واحد هذا باطل قولا واحدا. فكلمة ينبغي كانت كما ذكر ذلك ابن القيم، كلمة ينبغي كذا أي يجب، ولا ينبغي كذا أي يحرم في استعمال السلف الأوائل، ولكن بعد ذلك استعملت بمعنى يستحب ويكره، استعمالها في المتأخرين جاء بمعنى يستحب ويكره. أما عند السلف الأوائل كان السلف يقولون وينبغي فعل كذا بمعنى يجب، ولا ينبغي فعل كذا بمعنى يحرم. ولذلك نحن في مقام لا يشك أحد بأن المقصود منه التحريم، وهو لا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه، بل هذا حرام وباطل، ومن فعل ذلك فقد يعني كفر بالله العظيم. فتفضل اقرأ. وقال رحمه الله وأيما امرأة مرة أسهل المرء فإنها لا تحل له، يعاقب منها منها شيئا إلا بوجه وشافه وحق وصداقة. نعم، هذا يتكلم عن المرأة التي تهب نفسها، والمرأة التي تهب نفسها بمعنى تأتي المرأة للرجل وتقول له زوجتك نفسي، فهو يقول قبلت خلاص بدون ولي، بدون ولي ولا شاهدين. هذا أمر لا يجوز في شريعتنا إلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، كما ذكر الله سبحانه وتعالى وامرأة مؤمنة، إن بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى النبي ماذا أحل الله له من بنات العم وبنات الخال إلى غير ذلك، قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وقول خالصة لا يعود هنا على المرأة، عفوا لا يعود على المرأة، إنما يعود على الهبة، يعني الهبة خالصة لك من دون المؤمنين، مش هذه المرأة فقط خالصة لك من دون المؤمنين، لأن أي امرأة يتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام لا تحل أحد من المؤمنين إذا مات عنها ويا أم المؤمنين لا تحل أحد، إنما المقصود هنا خالصة لك من دون المؤمنين أي الهبة خالصة لك من دون المؤمنين. فلا يجوز لأحد لامرأة أن تزوج نفسها بدون الرجوع إلى وليها، إذن لابد من الولي ووليها هو أقرب عصبتها، هو أقرب العصبة لها، هو الذي يتولى تزويجها. ولما كانت المرأة تتعامل في كثير من الأمور بالعاطفة، والمقام مقام تعقل، لأن اختيار زوج يكون شريكا للمرأة في حياتها هذه مدة طويلة، وقد يكون عمر المرأة وعمر الرجل يستوعب هذا الأمر عمرهما. إذن لابد أن يكون هناك تعقل في الاختيار، وأن يكون هذا الذي يختار يناسب الأسرة التي تزوجه. فربما المرأة نظرا لأنها تتعامل بعاطفة أكثر من التعقل، ربما تفتن وتريد شخصا معينا يكون هذا الشخص فيه فساد لدينها وفساد لأهلها إلى غير ذلك، وهي لا تدرك هذا. إذن لابد من إعادة الأمر إلى الولي. الولي هو الذي يقرر الزواج من عدمه، لكن الولي أيضا هو لا يجوز له أن يتعنت تعنتا يضيع على المرأة يعني الزوج الصالح لها. فهو مطلوب من المرأة أن ترد أمرها لوليها، ومطلوب من الولي ألا يعني يتعنت ولا يعضل المرأة، يطلعها في الإعضال في المنع من الزوج الكفء الذي يناسب يعني الزواج وهي رضيت به. فإذا اجتمع فيه الكفاءة واجتمع فيه الرضا يزوجها. أما أن يتعنت في ذلك، أو بعض الأولياء يريد أن يعني يأخذ مالا من وراء ابنته. أنا أعرف بعض الناس يعني يجعل هذه المسألة مسألة تجارة، وتعرفون مثلا في بعض البلدان أن المرأة إذا تزوجت فإن الزوج يعطيها مالا، وكثير من المال هذا يذهب لأبيها خاصة، حتى كانوا إن كثير من الناس إذا جاء الرجل يريد أن يتزوج يقول أنا أريد لكذا، ثم أمور النساء انظر أنت إيش يحتاج النساء، أما أنا أريد لكذا. ربما ما يستطيع الزوج يفعل هذا فيعضل المرأة، أو يزوجها الذي عنده هذا المال وليس أهلا، وليس أهلا. وكثير وهنا يعني مثلا في مثل هذه البلاد الذكر يدفع كل شيء، الأنثى لا تدفع شيئا بل يدفع لأهلها. فبعض الناس يكون عنده مثلا ولدان وبنتان، فيقول فلانة تزوج فلانا وفلانة تزوج فلانا، بمعنى إن مهر فلانة يزوج فلانا، يأخذه أخوها ويتزوج يعني من شاء من النساء، ومهر فلانة تزوج به أخاها فلانا. مسألة تجارة، والأمر ليس كذلك. المرأة لا تنكح إلا بولي وشاهدي عدل، وظاهر هذا الحديث أن العدالة تكون في الولي والشاهدين. لكن أحيانا العلماء يتنازلون عن شرط العدالة في الولي، لأن الولي جبل على الحفاظ على مصالح موليته، جبل على هذا. قد يكون أبو المرأة فاسقا لكنه هو قد جبله الله على الحرص على تحقيق مصالح ابنته، قد يتنازل في هذا الباب. وأن العدالة يحتاج فيها في الشهود باعتبار أن هذا ميسور، لو أن يعني الشاهدين هذين ليست العدالة متوفرة فيهما نأتي بغيرهما، لكن لو الأب نفسه غير عدل نوقف زواج البنت حتى يكون عدلا، هذا فيه مضرة. وفي نفس الوقت إيش المقصود من العدالة؟ أنه يحرص على مصلحة ابنته، هذا أمر جبلي خلق عليه وجبل عليه. فعلى كل حال لا بد من الرجوع إلى الولي لهذا أولا. والله سبحانه وتعالى خاطب الأولياء قال وأنكحوا الأيامى منكم الذين لا زوج لهم، أنكحوهم يعني خطاب أيضا لأولياء الأمور. من أتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه، خطاب أيضا لأولياء الأمور. فلا يجوز لامرأة تزوج نفسها بغير ولي. أهل البدع من الشباب الذين يعني ولغوا في التكفير، أصبح الرجل يكفر أهله والمرأة تكفر أهلها، فبعد ذلك تذهب هذه المرأة وراء هذا الرجل، ثم بعد ذلك إما أن تهب نفسها له، أو أن تذهب إلى واحد آخر على منوالهما في المعتقد الفاسد هو الذي يعقد لهما، تقول أنت ولي أمري اعقد لي على فلان. هذا كله تلاعب، والابتعاد عن طريقة العلماء فيها من الفساد ما الله به عليم، فيها من الفساد والشر ما الله به عليم. كم من امرأة مشت مع زوجها، زوجها يكفر الناس وهي تكفر الناس، ومشت معه، ثم بعد ذلك زوجها رأى أنه على خطأ فكفرته وتركته، ثم ذهبت تنظر إلى من هو على شاكلتها، هو يعقد لها مرة أخرى، ثم بعد ذلك اختلفوا في العقد هل هو مسلم أو كفر. يعني كل هذا بسبب الابتعاد عن طريقة العلماء، يعيشون في ضلال ما يعلم به إلا الله عز وجل. نحن نحمد الله الذي أكرمنا بلزوم منهج العلماء واتباع طريقة السنة النبوية الشريفة. فيقول رحمه الله: وأيما امرأة وهبت نفسها لرجل فإنها لا تحل له، لأن الهبة لا تجوز للنبي عليه الصلاة والسلام، يعاقبان، يعني يعاقب الرجل والمرأة، والعقاب هذا يختلف باختلاف يعني نظرة الحاكم. فإذا كان يعلمان أن هذا حرام وأن هذا لا يجوز وفعل هذا عمدا، فقد يتعرضان للحد. إذا كان يجهلان ذلك فالجاهل معذور، والحدود تدرأ بالشبهات. يعاقبان، العقوبة هذه راجعة إلى علم وجهل كل منهما. إن نال منها شيئا، أي إن دخل عليها، فرضنا أنهما يجهلان ونال منها، في هذه الحالة يفرض لها صداق مثلها، وهذا نكاح بشبهة، ثم بعد ذلك يفرق بينهما، يفرض لهما صداق. لو فرضنا أنها أتت بولد منه في هذه الحالة، فينسب يعني في هذه الحالة ينسب إلى أبيه وأمه، لكن هذا الذي يسمى النكاح بشبهة. ويحصل في النكاح بشبهة أشياء مثل هذه، وهذا لا يضر في النسب ولا يوجب العقوبة، وفي نفس الوقت لا يضيع الحقوق، لا يضيع الحقوق. نعم. طيب، عند الأحناف يرون أنه أن النكاح بغير ولي جائز، ولكن القول قول الجمهور، والأدلة تدل على قول الجمهور كما سبق، وهذا فيه فتح باب كبير للفساد. وإذا ذهبت امرأة تزوج نفسها بدون إذن وليها، أدى ذلك إلى قطيعة الرحم، وأدى ذلك إلى فساد كبير بين المرأة وبين أهلها، وبين المرأة وبين زوجها، وبين أهل المرأة وبين زوجها. فلا شك أن ما ذهب إليه الجمهور هو الحق، والأدلة معهم. على كل يعني في هذا المجلس انتهينا منه، وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لكن أريد أن أنبه على أمر قد حرصت أن أنبه عليه في درس العصر، وحرصت أيضا أن أنبه عليه في هذا الدرس في أوله، لكن قدر الله ما شاء فعل. تكلمنا في درسنا السابق حول مسألة حادثة الإفك، وقول سعد بن معاذ لرسول الله عليه الصلاة والسلام لما قال: من يعذرني في رجل بلغني أذى في أهلي؟ فقال سعد: أنا أعذرك يا رسول الله، إن كان منا من الأوس قتلناه، وإن كان من إخواننا من الخزرج يعني نفذنا فيه أمرك. فقال سعد بن عبادة: والله لا تقدر. فقال أسيد بن حضير: والله يعني بلى، إنك منافق جدا على المنافقين. في أحد الإخوان كان أوقفني أو أخبرني أن ذكر سعد بن معاذ في هذا الحديث، وإن كان في الصحيح ففيه وهم، وذلك أن سعد بن معاذ مات رضي الله عنه في يعني بعد بني قريظة سنة 5 بعد يعني الخندق، وما حصل لبني قريظة، وذلك سنة 5. وأما هذه الحادثة حادثة الإفك في غزوة بني المصطلق سنة كم؟ 6. كان سنة 6، أي بعد موت سعد بن معاذ. وفعلا هذا الذي يعني ذكره عدد من أهل العلم، وأكد ابن حزم هذا الوهم، وكذلك ابن القيم رحمة الله عليه. الحجاب فرض منهم من يقول في ذي القعدة سنة 4، ومنهم من يقول في سنة 5. وحادثة الإفك أثبتت أمر الحجاب، فإن عائشة رضي الله عنها لما سمعت يعني سعد بن لما سمعت صفوان يكبر أو يسترجع قامت ووضعت الحجاب عليها. وذكرت أيضا أن حنة بنت جحش كانت تكلمت فيها يعني انتصارا لأختها زينب، وكانت زينب أم المؤمنين تحت رسول الله عليه الصلاة والسلام آنذاك. ومعلوم أن الحجاب فرض في يعني الليلة التي بنى فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام بزينب، إذن كانت زينب موجودة. إذن هذا بعد الحجاب، الحجاب سنة مثلا منهم من يقول في أواخر 4، ومنهم من يقول سنة 5. طيب بني المصطلق كانت في سنة 5 أيضا، عفوا موت سعد بن معاذ بعد لما أصيب في أكحله، وبعد قصة بني قريظة والخندق وإلى آخر، فكان ذلك سنة 5. في سنة 6 بني المصطلق التي حصلت فيها حادثة الإفك، ولذلك رجح بعض أهل العلم أن الذي تولى الجواب كله على سعد ابن عبادة هو أسيد بن حضير دون ذكر سعد بن معاذ. هذا ما أردت أن أنبه عليه، يعني يصحح بالنسبة لما قد مضى. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.